ما قطريته بهذا الشكل. إلا كافي اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله بأطمن اللي ثابت عنه، إنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وكافيكم قال بعض العلماء على النصر النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي أفضل قاع عبادة. قالوا لباش، قالوا لأن فيها معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. قالوا له مش كيفتك، قالوا لأن فيها اللهم، هذه لا إله إلا الله، وصلي محمد رسول الله. قالوا فاندرج معنى كلمة التوحيد هي اللي ملحق بها داخل فطلع نفسه، والأذكار الأخرى اللي صادهك والله صادهك. عاقب ذا كافيكم قاع، هو رقى صلى عليها رب العالمين، هو أحد منا احنا لكن يموت وصلي عليه ولي عود عيد، ومن نعمة مولانا على المخلوق يعود وصلوا عليه المقربي خالق من الناس اللي يموت ما إني تلتلود العباد مولانا ما ترى لقى. وذاك الله علامة الخير إن شاء الله. قالوا نحمد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إنه قط واحدة ينتروا يطفشوا في العندو كذا، قال لهم ذاك كامل إن شاء الله هنين، قال لهم عند الموت يظهر ذاك. أنا هنين تتداعى عباد مولانا والصالحين يصلوا على المخلوق، ذاك علامة على أنه قدم على الله في حالة الرضا. الله يجعلنا الله يجعلنا الله يجعلنا الله يجعلنا. أيوة أحمد بن حنبل خارجين كفار دخلوا الإسلام، والسبب هلا بهم إذا شافهم الخرق مدفق نافذ جنازة أحمد. ما الله اللي قال بعض العلماء على أن رؤية الطيور، الطيور تحلق من فوق الجنازة، ينين يطرحوها لها يستراح وتوقف على الصدر، ونين يقيموا بالجنازة تدوى معاهم الطيور ونين يدفنوه. انوام نادم الحق درجة قاع، عادوا الطيور تحضر الجنازة. محل الشاهد ان الله تعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي، حد تلب لها قال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلي على محمد وآله وصحبه. قال هو حد يصلي عليها الله تعالى وصلي عليه الملائكه، احنا قاعد عشان يطروا له اثنين، احنا الفوقاني يقولوا اللهم صلي، هو قاعد قال انه صلي عليه. ذاك راه عدل لمولانا ومطلوب منا احنا مولي به اللي ما خالق حد اكبر عليك قيمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بها اللي هو اللي جايب لك الشريعه. انا قاعد بلغك دين مولانا هذا ما له وش دار لك ضوايع تحرك بيها في الارض يعني تكيد تحت الارض، هذه نعمه ما كبرها مولانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيوة طيب شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، هل ركعات الإشراق هن نفسهن ركعات الضحى أم بينهم فرق؟ بعض العلماء معدلهم الله واحد، انك يني ترقب الشمس يني تعود عاد قدر قام ترقاج حد طويل عاد قدو رقبتي عاد قد ذاك، انك ذوك الركعات اللي يصلي ثنتين والله ربعة والله ثمانية والله، لكن قالوا الاشراق لانه وقت طلوع الشمس، وينقالوا ما اللي الضحى لان ياكو هو اول وقت. الى سميت الضحى نعم، ولا سميت الاشراق نعم، يسبحنا بالعشي والاشراق، ذاك ما عنده مشكلة. أيوة بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه، بالعلم أن المبتدأ إذا رأى ثلاث دورات في نفس المدة تصير معتادة ما هو حكمها إذا رأت ثلاث دورات ولكن المدة مختلفة؟ ففي الأولى وجدت 4 أيام والثانية 7 والثالثة عدد آخر، فبأيهم تحكم وهل تكون معتادة بهذه الدورات؟ هاي سوى العبارة بالنسبة لبعض الناس يعود ما يعرفها، سوى عند مبتدئة معناها المرة اللي أول مرة تجبر الدم طفيلة صغيرة أول الدم عليه، ذاك المبتدئ لأنه أول مرة ابتدئ له الدم. العلماء يقسموا المرأة بالنسبة للحيض نوعين والله ثلاثة، الأولى منهم ذي المبتدئة معناها ما قد جبرت الدم، والأخرى يقولوا لها المعتادة معناها ذي اللي تعودت الدم عاد عنده برنامج ساكن. مسول هو الصامن درى المبتدئ اللي هي الطفلة اللي يمكنها صامت جبرت الدم، من درى إلى جاه الدم ثلاث مرات كي نقول وهرت الشر كلهم تجبر الدم، يا غير اختلف لها مرة توقف عنها عليك نقول وهرت أيام، مرة 4 مرة 5 وهم هرت مرة، كانت لو أنهم تكرروا لها كاملين 3 مرات وهي تجبر الله على مدة 3 أيام ويوفى عنها، معناها أنها تعودت ومعناها أنها تحكم مرة الدم وهو زمنها ليالله تقعد فيه عن الصلاة. إلى عاد الصلاة جاء وقع مرات يا غير مختلفات، الزمن يزيد ومرة ينقص تقيس الطب. تعرف المشكلة من ايش؟ جيل الطب راهي بعد منين تشوف ذاك وعاد تتناقش قضية. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة قالت انها كانت نادرة انها تم تصوم يوم الاثنين والخميس. وعند منين الزوجة جبرت حمل ومنع ذاك الحمل من اداء هذا النذر، فماذا تفعل؟ النذر عود لقاه ما كان واجب عليه رواية. قال يوجب على راسه كي ينذر يقول يا ربي انا ان شاء الله نتشفي للمريض والله تعطيني شو من ذهب. انا لابد لي من تمس قلوبكم لعل العود اللي مس ما هو بلاد رجيع. شوف يعود رقاه حاز على راسه مساله ما كان موجب عليهم ولا انا وجب، قالوا يا ربي اني تشفي للمريض الفلاني، انا انت من صوم لك كل اسبوع نصوم من نهار والله نهارين والله كلانا هنا اعطي قدر من الماء شفى له مولانا المريض، وعاد هذا النذر لازم فيه. قالت على انها امراه قط نذره المولانا معناها التزمت انها لا تعبد مولانا بنهار الصوم والاثنين كي نقول راد مولانا ان زوجته وعاد حامل وعادت بها ذاك الحمل ما هي قادره تتم تصوم يوم الاثنين بالطريقه اللي كانت هي الشتواسي. يالتها تحاول تعالج وتقيس الطبي لا قال لي عرنم حالي في الجنين هذه عندها رخصة وتهنني انتم رقيك الرواية وراي ترجع عن نذرها وتقلت تعدى الرواية اخرى عند بعض اهل العلم ولا هي مشهورة ولا يقري منها ان هذاك النذر اللي ما قدت تلتزم به ذيك الفترة تكفر عنه تدفع عنه كفارة اليمين كفارة اليمين تطعم 10 مساكين لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النذر كفارته كفارة يمين أنه يكفر عنه باليمين كفارة اليمين هذا وارد في الحديث الصحيح وافتى به بعض أهل العلم وبما أن هي عندها هذه الوضعية التي هي تجد تلجأ لكن تمرق الرواية فهمت ولا ما أفهم؟ أيوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا راجل قال عن انه مضى سنتين عن والدته يجبرها لا في تلفون ويمشي لها حوائج قالتها كاملة، يقال ما قد يوصلها بشكل مباشر اللي هي صلة الرحم يعدلها مباشرة، من دركانه هذه السنوات اللي اعطت 2 مقصر بحق الزيارة، من دركانه يعتبر قاطعا للرحم ام لا، ويرجو منك صالح الدعاء. وهي من انفسها راضية له بذاك والله ما هي متمون كبده والله ما هي متمون كبي الله يعنك كثير أي. الى عاد مونك والدته هذه لمونك عندها وسامحها خلاص تم ينفعها ويتم يتلذن عليها ويسمعها صوت وتطمئن عليه ويطمئن عليه ان يفتح مولانا واول فرصه اجبرها يقيم جاء ويجيها يعملوا نهارين 24 ساعه ذاك المتيسر الى عادتك ما هم مونك عندها تبقي تشوف وترق في نفسها أن ما تبقي تموت لعل تموت ما شافت يعرفش اللي ياكل حيوان ويسري في الليل والله يبكر ويجيها ولعاد منخرع يعرف انك هو وحش هذا اللي لا يعدل طاعة مولانا يجبر عليها الله الخير ومعصية مولانا ما ينحلم منها اللبن أبدا معصية مولانا شر وطاعة مولانا خير يرين تطيع مولانا وتجبر نكبة عرف ان ياك الله رحمة كيه تجي المسيد وتصلي فيه ينصرقون عائلك واحدين يقولوا هذاك بعد انا ما ارجع ما هذا ما يصح نعايلي اجداد بكيني شريتهم ما عليه ارتبهوا ويبدا يقول له الشيطان بويا اصرف المسيد محالية في النعاي والله ما اللي يطرس لحيه ينقص من الشقله يقول يا كام يجوا اصحابه الشياطين ويقولوا له شف ما منقزك ما هو ذي اللحية يا الله يعتبرناك اللي امتحان شفت الوتن يركبوا فيها الركاب تقوم دافعة وين تعطيش يتعدل السكوس اللي منها راكب ركمة موثوقة اللي يتسع واللي منها ما كذا يجر ويصطح كذلك من الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليه من يقبل هرقات يخلق له السكوسات إذن يثبت يعقم مولانا يبرد عليه الحالة يجيب له أولا الصيف إن يصبر يجيب له كتالات الصيف ولين يعود عقيد ترويخ يا هو طعيه مساكين لان يجبر نكبة يقول انا ما هو ساوي انا قاعده حتى انت ما انك ساوي لانك لان جاك سكوس الاول به اللي ما كنت راكب ركمة موثوقة جات عني قرتك ذاك من ركبتك انت ما يمتينا حد يتعامل مع مولانا يعرف اني اكل شور وما فيه كلام تمارك هو الله المثال لعلي حدمكم وعدل وتواقط وقال له رئيس الدولة انه دوري تم يخلص يريني يسول ورقة هي قد يحلف قلت أنا سقط عن متمورك بيالي الرئيس بنفسه كلمني وأكد لي أني وخلاص عاد عامل أيوة هو الصحد قال ورب العالمين أعلن ويرزق يلا أني تتخمم في أمور الدنيا وعظماها يلا تفكر أنك تعاملك مع مولانا إياك اللي أشبه عقيدتك مولانا من عقيدتك في المخالة يا اخوتي مولانا نين عادي خلق الشير حال فمه معناها انه مدبر عليه ونين دار له الكرش هذه شرتينه وهذه بنيه يعرف انها مديون فيها شيء ونين يهرد الخرزه معناها انه عاطيها الروايه ونين درر البزونه ما مدرتها يمه ولا مدررها يبه ولا الدوله ولا البلديه ولا الوزاره معناها ان الرب الذي خلق رزق وعاد ما هم يرزقك ما يفتحك رهواكم معنى لا إله إلا الله داخل تحتها التوحيد كم معرفة مولانا كاملة داخل تحت لا إله عارف إن العاطش إلا مولانا والرازق إلا مولانا شفتوا خارجين واحدين لارك شور النعمة دور يبيعوا شو من البيع ما هو عاد والواحد منهم يعود مساكين كانوا دويرات قاع ما يسووش واحدين كانوا عندهم شو من قلاص واحدين تمونين تنكبوا عليهم واحدين جايين جايين الناس الضيوف والوفو ولا ينطرح شي ما ينشر قال لهم شفتوا ويرزقهم من حيث خارجين واحدين مولي على طريق دارك الذهب دور يجبروا الذهب بعد يعكضوا يهلي دور ينشر من عندهم ودور ينقبوا من عندهم الخيام وينقبوا من عندهم الواتات وهذا لا يرزقهم من حيث لا يحتسبوا إذا ما كان يخمن فيه واحدين يتموا مسيكين تحت الصدر يصقل الوتات إن يجي مولانا شمنا رش راش ما يعلموا باللي يعلم به البطارين يجي وما شري تمو الله في الحفر طق طق إن يتوسخ الوت أولك الواحد جاي ما يدى الرقب أنت ما تصق الوتات تقبل أنت وتعوج رقبتك إنك أنت هو البطرون ما هو هو أولا يعامي راسه من فم يقول له أهركش الدور نقول له يدور حد يصق لي الوتات باش تصق الهالي عاد هو البطرون هو اللي حدد السعر والبطرون الكبير مفاتيحه فيده والتواب في غير مات البطرون عاد البطرون لأنه يصقل هو مولانا هو اللي دبر على عباده يا غير الأخبار لقاه ما يفهم فعل الله تعالى في الخلق هو ذيك أصحاب الجام المليك هي تدبير على ذوك الضعفاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذن يقول لك مولانا إن الله هو الرزاق ارقد عدل السبة واستراح بها اللي وعد الله لا يخلف الله وعده دور كاين يقول لك صالح من الصالحين من الله عدل لك مردة، دور تتأكد منه. يقولها لك عالم دور تتأكد منه. يقولها لك إنسان موثوق وفضيل ومن مدى فضيلة، دور تجد عليه. يعود قايلها لك النبي صلى الله عليه وسلم جاج وبيها جبريل عن رب العالمين. هاي الطريق، هاي الطريق ما فيها شوقة. الطريق كاملة ما فيها شوقة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم ناقلين عن الصحابة، ناقلين عن العلماء الأثبات، والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل من جبريل، وجبريل قابل من اللوح المحفوظ عن رب العالمين. لو فا هو ما ترى، ما ترى فمش يشك في يكون مخلوق لا إيمان له. الله يجعلنا مؤمنين. أيوة بسم الله. شغلة عبدك الله ورعاك من كل مكروه. هل هذا الكلام حديث؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لا يحكوا ما وقفت على السند. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا، وتعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر ثم انتهوا. يجيبوه بعض الآثار غير ما وقفت عليك حديث مسند. أيوة تخط شغل عفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا السؤال من حسانية، قال على أنه مأموم وعلى أنه جال الصلوج وعاد مسبوق بركعة وتمرين طرع على الإمام طارق بعض واستخلفوه، ومازال الإمام ذاك الوقت ركعتين قبل وطري يصلي بالناس من درى شباسي في هاي الحال. بسم الحال يقدم وهو مسبوق، ظهر الإمام أهرو كانت فيه قوة. هذا السؤال يطرح بعض الوجه يا غير الله يدور به المراد. هو مسبوق وفما حدا يكالو يصلوا سابقوا ومع ذلك يستخلفوا الإمام، ظهر الإمام كان واقف فيه. ذاك من ذم ذاك الخلق خارج من الوجه يقول مرده يا غير ذا الرافد بط مقعور، سؤال مقعور ما هو واضح. وحنوه الصني نعود على بابه رانا إذا عدنا نعرفه جوابه جوابه. ايوه بسم الله يتخطى الله ورعاك من كل مكروه. امين امين. هل ما يقال ان النوم الصبيحة يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ يجيبوها يا غير ما رأيت لها دليل. لا يقول انه مجرب عنده العلم على ان رقاد مع الصباح محالي في الرزق. قالوا ومن ادلتهم عليها هو ما عود الله عليه الخلق، لان نظام الله في الخلق ينقرا. قولوا انظروا ما لا في السماوات والارض، سيروا في الارض فانظروا يتفكرون قوم يعقلون قوم يفقهون. ان يا الله حد يتم يخرص الكون. قالوا من سنه الله تعالى اعلنوا ما فيه دابه حكمه يطرع الفجر والله ما كلامها هي تتحرك. الناقة تدور ولدها كانت تنطلص بها اللي هامة تمشي الدور الشق لتعيش. وده يالك العنز لا يتحرك، وده يالك البقرة تدرزم، وده مالك الطيور قاموا من الصدر ماشين يلودوا. قالوا نعود الكون كامل مخلق والله لا يهمل مصلحته. أوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، إن هناك وحي للهام لا أهملهم، إن هذه هي طريقة المعيشة. معناها لا تبقى، لأن هذا هو نظام اللي مسير مولانا به الخلق. إذا قلتك أنت في ذاك الوقت معناها أنك متعاقد مع نظام الله اللي جبن عليه مخلوقاته. محد يدور الرزق يبكر. والله ما فهمته. عاقب ذاك على أنه متعاقد مع القرآن شيئا ما، بالغدو ولا صالي ولا تكن من الغافلين، ان مع الصباح ومع المساء لا تكن من الغافلين. ورقا ينخر هذا متذكر في الغافلين. الله تعالى حذر على ان رقاه مع الصباح ما يوضاه. ما الله لقاه في مواضع اخرى على المولان ان يعود له يعذب المخلوق، والله له يجيب البلاء. يجيبه في وقت الصباح ووقت القيلة ووقات الغفلة. قالوا غالبا مخلوق يترى ينقبض ينقبض الله غافل. قلت لكم بعض الدروس ان بعض الصالحين ما يوكل الحوت. يقول لهم مالك ما توكل؟ يقول لهم بي اللي بلغني ان الحوتة يريد تم تذكر مولانا يتم الشبكة ما تقبض، لان ذاكر الله لا يصاب. وعند منين يريد مولانا انها ترحكم يسهيها لحظة تجي فيها الشبكة. قالوا الويوة. قال لهم وانا ماني خاطر اني اتغذى بمخلوق عاقبال الغفلة من مولانا لا يعديني. هذا الصخايه من عدو الحوت يلي ما هو خايف من عدو الاستراوي ولا جباب. منادم خايف لا يديره مجبنته مخلوق ما يقول له عن انه غافل عن مولاه راك وين ما ديروا ينقبوا وانه ملي التالي من عمره غفل عن ملك جاته الموت. تو معايا؟ ايوه بسم الله. شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هذه اسره كانت في سفر ومعهم عامل لهم اي ما يسمى بالبي وقدر الله عليهم حادث سيره فوقعت الاسره كلها في الموت وكذلك العامل ولم يبقى الا السائق فهل دية هذا العامل على الاسره اي ما بقي من ابنائها الرجال ام على سائق السياره؟ دين يعود الواحد يسوق سيارة ويضحك يضحك واحد يعني يقبل اجنبية يضحك حتى يرفدها في زر وهو رويان وغفلة وقابل اجنبية وهي تتكشح وهو يتكشح ويضحكته وحد عارف عن هذا الكون ملك لله والملائكة مراقبين وهو غافل عن الملك وماشي يتمرقته عادي يعني. انا هن الملك ما هو بقلب هذا لا يشوف الحد يتحقق من الوضعية يعرف الرواية شنهي بعضها العلم عدل على أن الضمانة أنها علموا للوتة واحدين يقولوا لا أنها لا على السائق لأنه هو المتلبس لأن يعني السائق هو المتلبس بالرواية بها اللي هو اللي يخبط وهو هو اللي ما كذا ونمول السيارة المالك أنه ما هو هو اللي صاحب الدية ولا هو المتعلق بها. وعلى كل حال ذاك مسألة ينطار فيه يجيبوها لحد من اهل العلم ويشوف القضيات راح طرح معين يتاكد من الوضعي حدد لهم رواية معايدي مشكله المدني تموت كامله بليده ايهم قاع ما في احد يقدر يورث الاخر لان الموت جاتهم وفقت واحد وبالتالي ما فيهم اللي بقى الاخر والتركه لابد لها من يعود انسان بقي حيا بعد الميت الى ان قبوا كاملين ما في احد يورث لا يورثهم الا احد ما كان معاه هي الموت ومن نعمة مولانا على العباد اللي ما يعدل فيهم رمص الناس اللي تعود تجمد كي ذنبه يعود يا عمام مجبورة الجنازة ما يجابر حد يدفن ولا حد يطلب لها مولانا حد يلا حد يتوب المولانا هي الحد يا ربي تب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي تب علينا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن وأجرنا من حوادث السيئ والحوادث كلها نسألك فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. نعم شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذا السؤال من رجال الإطفاء يقول على أنهم دائما يتراوي قيسوا المسيد على أنهم زرهم المسيد قريب منهم يقيسوه وعلى أن لا بد من يبقى حد منهم مداوم عاقبهم من فسطرة لعله يخلق حريق والله يخلق حادث يعود يعيط لهم عليه هم القائمين على هذه الامور وعلى انه هو ذاك عنده معاهم اشاره لعله يخلق شيء اثناء الصلاه معيط لهم عليه اطفاء والله شيء يمو انه لا يقيم لهم اصوات السيارات ومره يتم لين يعيط لهم في اثناء الصلاه ويقطعوا صلاتهم ويقوموا دفاع قايسين هاي المساله لعله تعود متعلقه بارواح والله شيء من ذاك اليوم من ركانهم هذا اللي عدل جايز لهم والله ما هو جايز لهم وشنو حكمهم في هذا النوع المسائل؟ هذا في عده صور ما هي صوره واحده ما هي حاله واحده فيها الاشاره تخراصها اثناء الصلاه هذا مشغول باله قاع ما هو عارف شركات منها اصوات اصوات حتى اصوات والله الواية هذا ما نعرف وبالنسبه لقضيه انهم ما يقطعوا صلاتهم مد على قاع يعملوا ما هو من القاع طفايه بومبي ما هو قاع منها مجرد شوف فيه الشير لا يتوكل النار والله لا يطيح في حاسي والله لا يتنطح دابه عطبه والله اي روايه ولا فهم حد ينقذه واجب عليك تقطع صلاتك وتدفع شهور واجب عليك ما انك لا عن شفت لي وكره الذيبينين ما ترد عنها تضمن فيه عصيت ربك وتضمن الشيء بقى تراعي فيها لا ترضع وانت احياها واهلها ما فهم منهم رقاه وهم عايشين بها اقطع صلاتك الشريعه زينه ومصلحه مولي العباد مولانا ودلكم على حقوق الإنسان حق حق ما ولي كذي. واحد يقطع أصله ما يعرفك ولا تعرفه لأن هذه الدابة المسلم مولانا يقطع أصله ويدفع شره. إن قالوا إلى ماذا يفتحون عصيك وتضمن؟ أيوه بسم الله. شغل عفوك الله ورعاك من كل مكروه. رجل متزوج بامرأة وله أبناء منها منذ 6 سنوات دار خلاف بينهم، ومنذ ذلك الحين رفضت هذه المرأة أن تتقبل من زوجها أي عطاء سواء كان مالا أو قيمة أو أي شيء، ومنعت نفسها وأرسل لها عدة أشخاص وأقارب ولكنهم لم تنفع معها وساطة. فهل في هذه الحالة تكون ساقطة النفقة مع أنه امتنع من طلاقها؟ هل يسقط عنه نفقتها أم تلازمه النفقة؟ ما يجيب المحكمة. بارك الله. هذه القضاة اللي يخلصوا يا الله يا الله اخلاصهم اللي يجبروا عليه شيء رواية جيبوها للقاضي، والقاضي حنكت الرواية ويعرف أيهم هو الظالم ويحقق المسألة ويزر المرأة العاتية المتخطية الحدود، والله يرد أم اللي هو عن خطأ إلى عاد متخطي. معصية ما تخلف المسلمين هكذا. أيوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين إن شاء الله. أريد تعليقا على هذه الآية وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم تأتيكم رسل منكم يقصون ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي؟ فهل الجن لهم رسل منهم أم أن الرسل من الإنس والخطاب عام؟ هذا خلاف. قالوا واحدين من العلماء على أن الرسل لله في البشر وأن أهل الأخرة ما فيهم رسول، إن ما بعث الله رسولا من الجن. قالوا واحدين أخرين فيهم بعض، قالوا واحدين ما فيهم رسول يا غير فيهم منذر، حد يخوه من مولانا ويحذر وطوي غير ما هو رسول. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، إن الدواب فيهم منذرين والحيوانات فيهم منذرين يا غير ما فيهم رسل. قالوا لهم هاي الصلاة: يا ألم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا هذه لا، كيف مرج البحرين يلتقيان؟ يعني قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، واللؤلؤ والمرجان خارج من البحار اللي ما ينقبوا منها، إنه يشبر الله بعض الأشياء ما هو مجبر من الكل. ظهرت لا يعني أنهم كاملين يا غير هو فيه تخصيص. وعليه اللي منصور عند جمهور العلماء أن الله لم يرسل رسولا إلا من أولاد آدم. طبعا معايا إن الجن ما فيهم رسول. أيوة بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه امرأة قالت أنها تفقد عدة فريق الحج وأنها عندها القدرة على ذلك. يقال عندها طافلات ثنتين وأبوهم يشتقى لبيت مرقب، وعادوا في سن الحضانة ولا عندها حد مودعه تمله، وإن جداتها عادت مرة كبيرة ما دادت قد تحضن الطافلات من درش تواس. أيوة الراشي اللي تنسق معاه في طريقة تنحضن بها الطافلات وتحجي هو اللي عاد مرقب بتليفونات طينا خيره، عادوا عادلين الدنيا اللي مجمعة في بلي تشاور معاه وتقول له علينا لازم هذا الفرض وإنه ما يعارفه، ويتعاونوا كاملين ويشوفوا الطريقة اللي نحضروا بها الطافلات وتمشي يتأدي فريضة الله تلوذ المحرم ومشي معاه. ايوه بسم الله. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين. هذه امرأة كانت حاملا وقامت بإجراء فحوصات عند الطبيب وأخبرها بأن حملها أنثى، فهل يجوز لها بعد إخبار الطبيب أن تسأل الله أن ترزق ولدا ذكرا؟ هي خبرها الطبيب وقال لأن هذا اللي في كرشها أنه أنثى، سولة هي كانها قد تسأل مولانا يعطيها ولد أذكر يا غير المرة الجاية. تبارك الله. خلي هذه ورد ولا تعود متعرضة لهذا وتخلي المسألة نفوت بيالي هي ما شرط تعود. قالوا المرأة ابنة عمران أنها طلبت مولانا أنه يعطيها ولد يعود أذكر، ونذرت المولانا ولد أذكر أنه لا يتعود مكلفته بالمسيد بيت المقدس. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا ومعدرت طفل بهذه لا يتكلفوا من مسي، تمت لي نفسك اللي هي عندها طفلة. قالت روحي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس ذكر وكان أنثى، وراني مسميتها مريم وسكتت. عقبت قاع عقبت طلبتها ما زالت جاية لكن وقت مريمة يا غير من وراء مريم عيسى بن مريم من درى كانها جبر تطفل ولا ما جبر ومن درى كانوا محررا ولا ما هو محررا ومن درى كانوا صالح البيت المقدس كانت هي الدور وبقى صالح الياكب معناه ان حد ما يعجل مع انه بلغني ان الامام احمد بن حنبل نقطة مني جاء مرسول من شور امرأة وجاب لها الطافلات ومسيكينها متضايقة ومشاته مرسول وقالت له لا من أشتك والله شذاك يا أحمد اطلب لي مولانا انه يعطيني ولدك انه اغضب انهم يخوتي الناس معدرين شنو اي واحد منهم يجي متكوكي معدلنا ايه احنا احنا ايش عندنا في هذا ولا بعد نهار لا من هذا من جاي مبلغوا عن المرأة نغسقوا بشي من الكلام ومش عن واغروا احلى حد اخر ما هو بعيد منه انه قال على انه سمعوا بعد من يمشي المرسول قالوا ايه اللهم ان كنت شعرتها وانها فاجعل هذا كرم انه بعد فترة ما كبيرة خلق لها طفل اذكى ونعاد واحدين يقولوا ايه ان كنت كانت انها فاجعل هذا كرم هذا الامام الذي نبت كبره ما هو لا يقول يكون مرده متوسد صرمية من الدليل ما يقدعوا التاكي على الباطل ما تصح لأن ابن تيمية قال كان أحمد بن حنبل لا يعصي الله ابن تيمية قال أنا أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل لا يعصي الله قالوا لا معناه أنه معصوم يا غير ما رأت عين مخلوق أحمد بن حنبل على غير طاعة الله لا عبارة عن شريعة لا عبارة عن طاعة الملك ماشي خارج من مخارق مولانا اللي يعصم مولانا ما واجب عليك تعتقدها يا غير واقعته يحفظ مولانا جوارحه فلا يعصي ربه ايه إلا ترى ركنوا لا يقيس بليده سقاع والله شيء لا كفوته تكريه إلا ترى لا يقبل وقيات ما يراهم هي طريق مقفولة لأن الملك ما هو سامح له بذلك كل ميسر لما خلق له تو العاد مخلق للجنة إيه مقبل طريقها والعاد عياب الله النار اللي مفتوحة ولا له عادنا الله من السوء والبلاء نعم شيخنا حفظكم الله ورعاكم من كل مكروه آمين السؤال الأخير ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه آيات كثيرة تحث على عمل الطاعات من أجل تكفير الذنوب هل إذا تقبل الله من العبد تلك الطاعات وكفر عنه تلك الذنوب هل يجدها في كتابه يوم القيامة أم لا يجد لها أثرا؟ ما نعرف مخلوق من ساعة اللي يموت كافيكم اللي توقف على المقبرة ده هو لك شمن التراب ونين تنبش عنه ده شمن الأعظام وهو يعود عند الله روحه في الجنة والأكبر يرين يرد له مولانا روحه وتخرص هو الأكبر شاد منه قد الشاد السماء وعاقب ذاك مملي عليه من النور واحنا في الدنيا ما نشوف وش من ذلك ما عند ربي على هذه الآخرة بينها هي والدنيا السدود ما إلهية أمتر من كل سد وبالتالي ما قاد يطالع لذاك الفين خارج من الناس اللي ينادي له الله تعالى ويكلمه يتكلم مع رب العالمين ولا يصنت حد يقول له يا عبدي أما تذكره كذا مالك تعرف عمل عملك ذاك اللي محيل مالك وسيت وسيت وسيت وسيت وسيت إلين مخلوق ما يعرف من يصد يتأكد انه خلق قول له سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها عليك لا عندك مشكلة ماشي أنا هن تنعات لرقاه أموره فم حالات الله على مكانه كل الناس تنعاته فم يمحو الله ما يشاء ويذهب وفم وبدل الله سيئاتهم حسنات وفم يغفر الذنوب جميعا يغفرها معناها يسترها ويتجاوز عنها وهذا باب أكبر لكم من هذا الناس ما هي وحده ومعاملة الملك منها ما هي وحده والله ما فهمتوا ما هو سيلا قال لكم عالم وعلامة وفخامة وفهامة قلوا وبدأ المخالق ما هي وحده ومعاملة لها مولانا ما هي واحدة. ما قاد يوزع عليها الكرية ويعاقبها ما هو علام الغيوب ليعلم سارين ويحلم وتوب. أيوة الدرس انتهى سلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. شوفوا ليلة الحد القادمة بإذن الله إن شاء الله المستعان جامع أبي بكر الصديق في دار النعيم إن شاء الله. إذا أنتم ماكو ليه تدفعوا شهور الذهب يا الله الناس تتفرق على الهم. إذا قاسوا واحدين الذهب قيسوا أنتم الفضة قيسوا الخير إن شاء الله يعاون. يرحم موتانا وموتانا يرحم موتانا وموتانا يرحم موتانا وموتانا سالم مولانا ما يشعل مجالسنا لا يشقى بهم جليسنا لا يشقى بهم جليسنا. هذه المجالس يأمن بها مولانا من كل مكروه ويصلح النبي الدنيا والآخرة ويشر بها من كل ما نكره علم الله والمعلم. اللي من نمشي انه يلقي له مولانا الرحمة واللي بقى في الدنيا يعطيه الرزق الحلال اللي يتمونك به ونيتر يقبو يقبو راضي عنه. ان والدينا واحبابنا ومعارفنا ومحبينا يا كامل اللي نبقوا ان مولانا يهدينا ويهدينا والما نعرفه قاع من المؤمنين يجعل هذه المجالس الا رحمة وغيث ينفع الله بها الحاضر والغايب ينفع بها في الدنيا وينفع بها بالآخر وهو القادر. ليلة الحد القادمة دار النعيم إن شاء الله جامع أبي بكر الصديق وموصيكم يسلم. احنا قدامنا رمضان ايه ورمضان هو هو الباترية ما هو مكينة العام كام. رمضان هو مكينة العام هو هو المكينة يعني تصلح العام لبس ولينا رمضان ما يصلح العام ما تقد ابدا تعود صالح فيه. حد ما يشرك له رمضان ما يشرك له العام ابدا. ولين يوفقك مولانا اللي تسلك رمضان يعاونك في السنه كامله الاخر لان هي نوع من السكي عايده 11 شهر من 12 السنه 12 شهر رمضان شهر واحد مستثني كانه معدل باتري والاخر كامل تابع له. إذا صلح صلحت السنة وإذا فسدت فسدت السنة. طال أمكم يسلم تم تطلبوا لي مولانا دين ما تعد ما تعدلوها لله ورك تم دائما موصيكم عليه. اللي مكم سافر واللي مكم قاعد واللي مكم كذا يتم يطلب لي مولانا أنه يقضي لنا الحوائج كلها ويشيرنا من مكاره كلها يأمننا من ذاك اللي ما نعرفه اللي نعرفه بحال ويقضي مولانا حوائجك ولكم المثل سمعتوه. ايوا ان شاء الله نعدل الدعاء ان شاء الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد مع الرضا ولك الحمد دائما وابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه إلى حساب ولا عقاب ولا عتاب. والدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا بل إلا غفرته اللهم لا ترك لنا بل إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته. ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا والسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا بل إلا غفرته ولا هم من الا فرجت اللهم لا ترك لنا هم من الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غراء دائما ابدا. اللهم لا ترك لنا هم من الا فرجت اللهم لا ترك لنا هم من الا فرجت ولا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره